الحمد لله العظيم على العرش استوى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المعظم لربه على الدوام. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ما تعاقب الملوان وكر الجديدان. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وعظموه، الله لا إله إلا هو. عباد الله، جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. أيها المسلمون، إنه لحري بنا في هذا العصر الذي طغت فيه الماديات، وزادت فيه الملهيات، وأبهرت العقول التقنيات، أن نذكر أنفسنا ببديع صنع الخالق جل وعلا وعظمته جل في علاه. إن تعظيم الله جل وعلا من أجل العبادات القلبية، وله ثمار يانعة على المسلم. فتعظيم الله يمنح الثقة بالله، وتعظيم الله يثمر سكون النفس وإن ادلهمت الخطوب، وتعظيم الله يورث الشعور بمعية الله، وتعظيم الله يبعث الثبات والعزة، وتعظيم الله يبعث على إخلاص العمل لله، وتعظيم الله يورث قول الحق وملازمته، وتعظيم الله يدفع إلى الطاعات وترك المحرمات، وتعظيم الله يجعل العبد ملازما للحياء من الله، فيستحي أن يكون جارا للمسجد ولا يصلي في بيت الله، وتعظيم الله يملأ القلب رضا وصبرا جميلا، وتعظيم الله يلزم العبد التواضع والعدل والإنصاف ومفارقة الظلم والاعتساف. أيها المصلون، قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا ترون عظمة. وقال سعيد بن جبير: ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه. أيها الإخوة، ربنا عز وجل عظيم في ذاته، كما قال عن نفسه العلية: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. قال المفسرون: يتشققن من عظمة الله جل وعلا. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذه صفة من صفات حملة العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وهذا بعض مما أخبرنا الله عن نفسه وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال ابن كثير: أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه. ويحتمل أن يكون المراد: لا يطلع على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه، كقوله: ولا يحيطون به علما. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. أيها الإخوة، ماذا حدث لموسى كليم الله لما طلب من ربه ذلك الطلب العظيم؟ قال ربنا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وفي الحديث حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحانه وبحمده إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن ملكه في قوله كن أمن فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقير يمنع. حاشا لمجدك أن تقنط عاصيا، فالفضل أجزل والمواهب أوسع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يعظمونه ويبتعدون عن معاصيه ويلزمون طاعاته. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، وصلى الله وسلم على البشير النذير والسراج المنير. وبعد، عباد الله، إنه لحري بنا أن نبحث عما يغذي تعظيم الله في قلوبنا، وخاصة ونحن مقبلون على شهر عظيم، شهر مبارك مليء بالحسنات والأعمال الصالحات. أيها الإخوة، وإن من أعظم ذلك ما يلي: أولا، معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى بمعانيها. فانظر إلى صفة العلم مثلا وتأمل ما ورد فيها. قال تعالى: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وتمعن فيما حولك من نبات وشجر ورمل وحجر، واستشعر سعة علمه سبحانه، وتأمل قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بالله عليكم، لو رسخ هذا المعنى في قلوبنا، هل سيعصي أحد منا ربه جهرا أو سرا؟ وتأملوا قوله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ثانيا، مما يغذي تعظيم الله في القلب التفكر والنظر والتأمل في مخلوقات الله وفي هذا الكون العجيب وما فيه من الإتقان الرهيب. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك: عيون من لجين سابغات على ورق هو الذهب السبيك، على كتب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وربنا يقول عن أولي الألباب ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وقال عز من قائل: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وثالثا، مما يزيد تعظيم القلب لخالقه قراءة كلامه جل وعلا بتدبر وحضور قلب. فإن المسلم حين يقرأ كلام ربه يقرأ عن ذات الله العلية وعن آياته الكونية، ويمر بقصص وعبر وتخويف وإنذار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. جعلني الله وإياكم من عباده المتفكرين المتفكرين وعباده العاقلين المتذكرين. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله العظيم أمرنا بأمر عظيم، ألا وهو الصلاة والسلام على البشير النذير، وقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم ارزقنا تعظيمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، وانصرهم على القوم الكافرين، وفرج كرب المكروبين من المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واجعل هذا البلد وجميع بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، سخاء رخاء يا ذا الجلال والإكرام. وارفع الظلم عن المسلمين يا حي يا قيوم، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وتوفنا وأنت راض عنا يا حي يا قيوم يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.